سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المصلون، أيها الأخوة المؤمنون، نواصل مع هذه السورة في تعقيباتها على هذه القصة العجيبة. يقول الله جل وعلا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا. كم مرة في القرآن ربط المصائب بما تقدم اليد؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هل نحن نتأمل هذه المصائب التي تحل بالأمة أو بالمجتمع أو بالفرد؟ هل نحن عندما يقع الواحد عليه مصيبة بدل أن يقول مجرد مباشرة قضاء وقدر، ولا شك قضاء وقدر، أن يرجع إلى نفسه، أن يكون هو السبب، وما أصابكم من مصيبة نكرة في سياق النفي فهي تعم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن نعيش بعفو الله جل وعلا ورحمته. لما الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون مع محمد صلى الله عليه وسلم وحدثت الهزيمة في أحد، استغرب أو بعضهم استغرب كيف وقع علينا هزيمة ونحن نجاهد ومع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يحرر القضية. ألما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرماة المعروفة. ظهر الفساد في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. وهنا يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما، بماذا؟ بما كسبت أيدي، بما قدمت الأيدي، بما كسبت الأيدي، كلها في هذا المعنى. فأيها الأحبة، عندما نعيد الأمر إلى نصابه سنتخلص من كثير من الذنوب والمعاصي والآثام. كيف؟ عندما يدرك الإنسان أن هذه المصائب بسبب ذنبه فإنه سيتخلص من الذنب. أعرف أناس ممن يتدبر القرآن إذا وقع عليهم مصيبة رجعوا إلى أنفسهم يحاسبونها ويرجعون إلى الله يتوبون إليه فتنحل المصيبة. أحيانا قد يغيب عن بالنا شيء، قد تقع مصيبة وأنت تعرف أن السبب فلان أو فلان أو الجهة الفلانية، وفعلا قد يبدو لك أن هذا وقع عليك وأنت ليس لك سبب، لكن لو تأملت أنك ربما وقعت في ذنب آخر فعوقبت بهذه المصيبة. هذا جانب مهم جدا، فتنحل المشكلات. أما وفي ذلك في لفتة تدبرية في سورة آل عمران، كيف؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أين اللفتة؟ بعض الناس يمشي مثلا يسير سرعة 170-180 ثم يقع حادث، ثم يقع مشكلة، تأتي لأهل يقولون قضاء وقدر. نحن نعرف أنه قضاء وقدر، لكن ألم يكن هو خالق أسرع سرعة لا تليق؟ فلان فعل كذا وكذا ثم هلك أو خسر ماله بسبب الربا، بسبب الظلم، قضاء وقدر. اللفت في آل عمران قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، فهو أعاد الأمر لأنفسهم مع أن الله على كل شيء قدير، القدر الكوني. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وجيء به وقد سرق، فقال له عمر لماذا سرقت؟ قال يا عمر يا أمير المؤمنين قضاء وقدر. هنا استدلال خاطئ في القضاء والقدر. فقال عمر: نعم قضاء وقدر، أي قضاء الله الكوني، وأنا أيضا سأقطع يدك. فقطع يده وقال: قضاء وقدر، أي مقدر قدرا كونيا وشرعيا أيضا أن تقطع يده لأنه سارق، لأن استدلاله كان خاطئا. ليس كل قضية مباشرة نقول قضاء وقدر، نحن نعلم أنه قضاء وقدر، ولا يقع في الكون إلا ما فعلا بقضاء الله وقدره، لكن نحاسب أنفسنا. الآيات تؤكد هذه الحقيقة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. هذا معنى عظيم يبين لنا هذه الحقائق. هنا أيضا بعد ذلك: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر. سبحان الله، كيف هكذا الجدل؟ أصحاب الباطل تأتيهم الآية تلو الآية ومع ذلك لا يتعظون. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. على الداعية، على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على طالب العلم أن يهيئ نفسه لكل شيء، فقد لا يستجيب له الناس. كثير من الأنبياء لم يستجب لهم قومهم، فأذن الله لهم بالهجرة وأهلك قومهم. نوح، هود، صالح، لوط، كلهم أهلكهم الله جل وعلا، لم يستجيبوا. شعيب، موسى اللي هو فرعون ومن معه كما أخذنا ورأينا. فإن لم يستجيب لك، يقال محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم عدم الاستجابة ليس الجهل، لأنك قد بينت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. السبب في ذلك هو الهوى، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الوقفة هنا على الداعية وطالب العلم أن يهيئ نفسه أن الناس قد لا يستجيبون له، أو أن بعض الناس قد لا يستجيب له. فلهذا فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أقول هذا لماذا؟ لأن البعض يبدأ يدعو الناس فإذا لم يستجيبوا له تركهم. يونس عليه السلام دعا قومه فلم يستجيبوا له فتركهم، فحدث له ما حدث، حدث له ما حدث كما تعلمون، وألقي في البحر والتقمه الحوت. ثم بعد ذلك استغفر ربه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أعاده الله إلى قومه فآمنوا 100,000 أو يزيدون. إذن على الداعي أن يهيئ نفسه لعدم استجابة بعض الناس. أنت تدعو إلى الله، أما استجابة الناس أو عدم استجابة الناس ليست لك، لم تكن للأنبياء كما سيأتي بإذن الله. لكن اعلم أن القضية هو هوى. ما دمت قد بينت الحق وبينت الطريق الصحيح فما عليك بعد ذلك؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. القول تلو القول، نزل القرآن منجما. ماذا يجب علينا نحن؟ على الداعية وطالب العلم أن يأتي للناس بالتدرج. لا شك أن أمور الشريعة المستقرة يجب أن تبين للناس تماما، أصول العقيدة وأصول المنهج، المعلومة من الدين الضرورة تبين للناس، لكن أيضا الرفق بالنفس وتحاول. ولقد وصلنا لهم القول، قول بعد قول، نزل القرآن منجما، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لكن الحكمة أن نزل القرآن منجما. هذه المعاني تغيب عن بالنا عندما نريد أن نصلح بعض الأوضاع، نريد أن تصلح الأوضاع بلحظات. هذا لم يكن للأنبياء، لم يكن للمعصومين، فكيف بنا ونحن الضعفاء بمعاصينا وآثامنا وجهلنا وقصورنا؟ هذه العجلة هي التي أودت إلى مصائب، إما اندفاع، غلو، أو تنازل، أو يأس. فلذلك هذا من المنهج العظيم أن نراعي هذه الجانب، ونراعي هذه الجوانب في منهجنا وطريقتنا. بعد ذلك ينقلنا إلى مشهد آخر عظيم. ما هو هذا المشهد؟ يقول الله جل وعلا بعد ذلك: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. كما ذكر أن هناك من لم يؤمن فإن لم يستجيب لك، هناك أيضا مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم آمنوا بالكتب السابقة التي لم تحرف التوراة والإنجيل، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بكتابه ثم آمن بي أي بكتاب الصحيح، ورجل أعتق أمته ثم تزوجها، وأيضا مملوك أطاع ربه جل وعلا وأطاع سيده، أو كما ورد في الحديث. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، لكن تأملوا هذه المعاني: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. معاني عظيمة جدا تمهد لقبول الحق، صفات جميلة جدا، كل واحد منا يعرض نفسه على هذه الصفات. كيف؟ الصبر. أولئك يقول الله جل وعلا يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لعلنا في الوقفة القادمة نقف مع هذه الآيات ونعرض أنفسنا على هذه الآيات. ولذلك عدم الاستجابة أحيانا أن الإنسان تخلى عن هذه الصفات، سواء الداعي أو المدعو. صفات عظيمة جدا أثنى الله فيها على من آمن من أهل الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هكذا يكون. ولنا أجرنا أيضا سأبينه بإذن الله في الحلقة القادمة مع وقفات مهمة جدا تتعلق بهذه الدلالات وهذه الآثار وهذه الأخلاق وهذه السمات المطردة على مدى الأنبياء. فالأنبياء اتفقوا في العقائد وفي محاسن الأخلاق، أما الشرائع فإنهم يختلفون، بل شريعة النبي الواحد قد يدخلها النسخ. مرة أخرى إلى اللقاء القادم بإذن الله، ولا تنسوا أخوانكم من الدعاء ومن دعوة صالحة لأنفسكم وأهليكم ووالديكم والمستضعفين والمجاهدين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يتجاوز عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.